ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين الفرق بين الشريحتين اللتين يكثر في القرآن بيانهما أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه لذلك هذا القرآن جاء لإنقاذ البشرية وجاء ليعبد الله وجاء ليرفع الظلم وجاء لتكون العلاقة بين البشر على ما شرع الله وجاء لإسعاد خلق الله لذلك هذه المعاني تتخذ دوائر وأشكال من البيان والإيضاح والحسن والجمال بطريقة تجعل العاقل لا بد أن يستقيم تجعل من لم تكتب له الشقاوة لا بد أن يخاف لا بد أن يرتفع لأن هذه الأساليب مع حسنها وجمالها وتكررها وتنوعها وبلاغتها وإعجازها لا يسمعها عاقل إلا تأثر ذلك هنا يقول أفمن شرح الله أيستوي أيتماثل من شرح الله صدره للإسلام وقبله وفرح به وأعطاه الوقت ليفهمه ويعمل به فهو على نور من ربه كمن جعل الله صدره ضيقا حرجا لا يستويان لذلك هذا ترك لأنه مفهوم من السياق ولذلك العرب لا تذكر إلا ما لا يفهم ما يفهم من الكلام يترك والقرآن كما سيأتي بلسان عربي إذن أمن أيستوي أيتساويان من شرح الله صدره وعبر عن قبول الحق وسماعه والعمل به بالانشراح وهو التوسيع كأن القلب أصبح مسافة كبيرة تقبل الأوامر تقبل النواهي تقبل الأحكام تقبل توحيد الله تقبل الأخلاق الطيبة تقبل مال الآخرين من حقوق. شرح انشرح عبر عن هذا الإيمان بالانشراح. كمان عياذا بالله عدم القبول يعبر عنه بالضيق وبالعدم الاتساع. ولذلك قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أو حرجا. الحرج هو الضيق، والحرج أو الحرجة هي الشجرة التي تكون تلتف بها الأشجار فلا يمكن أن ترعى لصعوبة المكان الذي فيه. ثم عبر الضيق لكل ما شيء يكون صعب، وإلا الحرجة أصلها في اللغة الشجرة التي في وسط الغابة لا يستطاع أن يوصل إليها، وقال هذه حرج. إذن من هيأه الله ووسع صدره لقبول الحق والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله والبذل لدين الله ولأمته ليس كمن أعوذ بالله جعل صدره ضيقا لا يقبل حقا ولا يسمع إلا باطلا ويغرق في المعاصي والشرك والضلال وظلم الناس واحتقارهم وعدم إعطائهم حقوقهم، لا يستويان. ثم عبر عن هذا المحذوف بقوله: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ويل تهديد، أواد في جهنم، وهو يعني أسلوب يدل على التخويف والتحذير والإعاد بالعقوبة. التخويف والتحذير والإعاد بالعقوبة. ويل في الغالب، وقد يأتي للتعجب، ويل للقاسية قلوبهم. القلب هذا العضو الذي مثل الصنوبر، وهو مناط التكليف ومناط العقل، ولذلك العقل هنا ليس هنا، العقل في الصدر ليس في الدماغ، وإنما هي مسألة اتفاقية ظنها الفلاسفة لزومية، اتفاقية ليست لزومية. ولذلك قالوا كل ما اختل شيء في بعض الدماغ اختل العقل، إذن العقل في الدماغ، لا هذا اتفاقي. مثل أن تقول كلما كان النور كانت الشمس، هذا لا يصلح إلا اتفاقي. قد يكون فيه شمس فيكون النور من الشمس، وقد يكون فيه السراج ويكون الليل فيكون النور من السراج. إذن هي مسألة اتفاقية ظنها الفلاسفة لزومية. ولذلك الله أشار في القرآن إلى أنه قد يأتي بعض الناس ويقول أن القلب ليس في الصدر، وهذا من إعجاز القرآن، لأنه إذا ضربت اليد، إذا ضرب الدماغ اشتلت اليد، نقول اليد هي الدماغ؟ إذا ضرب الدماغ فقد الإنسان حاسة الطعم، نقول اللسان هو الدماغ؟ لكن الجسم سلامته مربوطة بالدماغ وكل عضو في محله، فلا نقول اليد هي الدماغ لأنها تأثرت بالدماغ، ولا نقول الرجل هي الدماغ لأنها تأثرت بالمخ بالمادة التي هي ترسل، وإنما العقل هنا. وأكبر دليل على ذلك: ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. قوله التي في الصدور منبئة على أن في ناس يقولوا العقل ما هو في الصدر، والله يقول أنتم أعلموا أم الله، وقال أم لهم قلوب يعقلون بها، ما قال أم لهم أدمغة يعقلون بها. والمسألة واضحة، ولكن الجسم مربوط بالدماغ ولكن العقل في الصدر. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت وإذا فسدت، ألا وهي القلب ولا هي الدماغ. طيب، إذن وما أوتيتم من العلم إلا قليل، حفظنا شيء وغابت عنا أشياء. إذن نقول العقل في الصدر، ولكن سلامته وسلامة جميع الأعضاء مربوطة بسلامة الدماغ الذي فيه محل الذي يرسل بإرادة الله. نعم. أفمن شرح الله صدره للإسلام يعني هيأه لقبول الحق والإيمان بالله وبرسوله واتباع الأوامر واجتناب النواهي والقيام بالواجب وترك الحرام، فهو على نور مما يعمل ومما يذر من ربه أعطاه الله إياه وفهمه. كمن في ضيق وفي ضلال وفي كفر لا يستويان. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ويل للقاسية قلوبهم، عقوبة ووعيد للقاسية قلوبهم من ذكر الله، من هنا بمعنى عن، أو هي للتعليل عن ذكر الله أو لأجل ذكر الله. ومن تأتي لأربعة عشر معنى، للتبعيض وللابتداء وللجنس وللغاية، وتأتي أيضا بمعنى عن، وتأتي بمعنى الباء عينا يشرب منها أي بها، على خلاف ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه قال إن الحروف جوامد وإن الذي يتعاور ويغار هي الأفعال لأنها متصرفة، ولذلك يقول الحرف جامد لا ينوب حرف عن حرف. ولعل هذا مذهب بصري اختاره الشيخ الإسلام والكوفي، ولكن جل العلماء يقولوا أن الأفعال تتعاور بعض والحروف، ولذلك قالوا عين يشرب بها عبر عن يروى بيشرب، لذلك عديت منها لأنه قال يروى بسببها. وهذا خلاف قديم بين مدارس النحو، هل الحروف تتغير أو لازمة لحالة واحدة وإنما الذي يتغير الأفعال، أو أن الحروف تتغير وتعمل بدل بعض وكذلك الأفعال. والخلاف سهل إن شاء الله. فويل للقاسية قلوبهم، القاسية اسم فاعل وقلوبهم فاعل القاسية، من ذكر الله، عن ذكر الله أو لأجل ذكر الله، إذا ذكروا نفروا. ولذلك قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. هذا القرآن الذي لا يؤمن يكون ضيق له، ما يقبل يسمعه، إذا سمع آية يهرب ما يستطيع. أولئك الذين قست قلوبهم لأجل ذكر الله أو عن ذكر الله في ضلال، في بعد ضلال، ذهاب عن الحق وكفر بعيد عن الحقيقة، بعيد عن الصواب. لذلك أشرنا فيما قبل أن كل كلمة من القرآن أخذ بحجز الكلمة اللي بعدها، وأن ترابط هذا القرآن ترابط محكم، وأن فيه من المعاني والسمو والجلال والكمال ما ينبغي للعاقل أن يقف عنده طويلا ويتأمله ويتدبره وينظر ما لا قبل الكلمة وما لا بعدها وما السياق التي جاءت فيه حتى يستوعب وحتى يسعد بهذا. طيب، إذا ما دام الذي يتقي ليس كالذي يفجر، وما دام هددت الذين قست قلوبهم فما الحل؟ ما الخلاص؟ ما لا نفعل؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال بعيد. طيب ما لا نعمل؟ هؤلاء قست قلوبهم وهؤلاء ابتعدوا وهؤلاء، طيب ما المخرج؟ المخرج الله نزل أحسن الحديث. الله نزل أحسن الحديث. المخرج من الله وهو اتباع كتابه، الله لا غيره نزل من عنده أحسن الحديث وهو القرآن كتابا، سماه حديث وسماه كتاب وسماه متشابه، ثلاثة أوصاف. أحسن الحديث في حال كونه مكتوبا، وبعدين متشابه. هذا الكتاب هو المخلص، هو المنجاة، هو العز، هو الحل، هو النور، هو الرفعة، هو السعادة، هو الغناء. أحسن الحديث، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأجره حتى يسمع كلام الله. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ أبعد سماع الكتاب وتلاوته وإنزاله يحتاجون إلى شيء؟ الله المعبود بحق نزل من عنده صفة من صفاته بها يخلق القرآن، كلام الله يخلق به صفة من صفات الله غير مخلوق، كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه، أحسن الكلام، أحسن المعاني، أحسن الأسلوب، متشابه في الصدق وفي البلاغة وفي العدالة وفي الإعجاز وفي الإحكام وفي الشمول وفي الجلال وفي البلاغة. كلام يختلف عن كلام ولكن يشابهه في الصدق وفي الإحكام وفي النبل وفي وضع العدالة وفي النهي عن الظلم وفي النهي عن المعاصي والنهي عن الكفر وعن الضلال وفي الأمر بالمعروف وإعطاء الأيتام والإحسان على الوالدين والأقارب والجيران والضعاف والشرائح التي تخالطهم، فهو أحسن الحديث. كتاب لا يأتيه الباطل، تبيان لكل شيء، متشابه في الصدق وفي البلاغة وفي جلال المقاصد. لذلك هذا الكتاب لا يوجد جملة تعارض جملة أبدا، كل شيء فيه يصدق بعض، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، يعني الذين يخشون ربهم إذا قرأوا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، تغيرت بشرة جلدهم ووقف الشعر وخافوا. القشعريرة التي تأتي للجسم وهو تغير لون البشرة ووقوف الشعر من هول أمر ومن خوف منه، إذا سمعوا قول الله تعالى للكفار وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقرأ قول الكفار يا ويلنا أو يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. شعرت جلودهم. ثم إذا سمعوا إن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين لانت جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله واطمأنوا لما أعد الله للمتقين ولما اتصف به الرحمن الرحيم من المغفرة وسعة الرحمة وشمول العفو لخلقه ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله ذلك اللين وذلك الشفقة والخوف هدى الله الذي يقذفه ويجعله في قلوب من اختاره من عباده الصالحين يهدي به من يشاء ولذلك الهداية من خصائص الربوبية قال للنبي إنك لا تهدي من أحببت وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أنت تبين وترشد ولكن إيصال الإدخال المعلومة في القلب وإذعان القلب للحق هذا من خصائص الربوبية لا يملكه إلا الله ذلك هدى الله توفيقه وإرشاده وهدايته التي يهدي بها من يشاء من عباده كما قال تعالى في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم ولو أشركوا ومن يضل الله فما له من هاد من يحجب الله قلبه عن قبول الحق فهو في الضلال لا أن يدخل جهنم ومن يضلل الله يبعده عن الحق ويجعل موارد العلم مختومة لا سبيل لهدايته ولذلك قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ما لهم هؤلاء لهم قلوب لا يفقهون بها الحق ولهم أعين لا يبصرون بها الصواب ولهم آذان لا يسمعون بها لا يسمعون بها الحق ولا الصواب لا وقال في حقهم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين بعد هذا إذا قيل لأحدنا اتق الله يغضب يقول ماذا فعلت المسلم إذا قيل له اتق الله يتواضع يقول سمعا وطاعة أتوب إلى الله بين لي جزاك الله وإذا قيل له اتق الله خذت العزة بالإذن أي مسلم يقال له اتق الله يخاف يقول أتوب إلى الله سمعا وطاعة ومن يضلل الله فما له من هاد بعدين هذا الذي يضلله الله هو الذي يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة يكتف ويرمى في النار فما عنده شيء يتقي به النار إلا وجهه فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة نعم فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة هذا يقال لنا ونحن في الدنيا أليس من الجنون الواحد يرمى في جهنم بعد سماع هذا أليس من السفه إنسان تقرأ عليه الآية في الدنيا أفمن يتقي يقال له هذا يوم القيامة لا يبالي ولا يعمل حتى يكتف ويرمى ويتقي بوجهه سوء العذاب لذلك هذه فرصة للأحياء فرصتكم يا أحياء فرصتك يا من ما زلت في الدنيا تب أرجع أقلع أفتح صفحة جديدة إن هذا مآل المنحرفين فلا تكن من جملة هؤلاء أيها العاقل بادر أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة كمن هو آمن واستقام وجعل عمله وصلاته وزكاته وصومه وغض بصره وإكرامه للفقراء والضعاف والأيتام والديه وجيرانه جعل ذلك حاجبا بينه وبين النار؟ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن يتقي النار بطاعته وبعمله وبالأعمال البر؟ لا يستويان. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، لأن ما هنا قيل لهم ذلك حذف الفاعل، لأن المقصود هم وإدخالهم النار. ذوقوا تجرعوا الذي كنتم تكسبونه في الدنيا أو كسبكم، على أن ما موصولية أو مصدرية. كذب الذين من قبلهم من الأمم الماضية فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، قالوا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء. أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون أنه يأتيهم عياذا بالله، وهذا يكون أنكى وأشد ألما أن يأتي العذاب فجأة. فاحذروا يا كفار قريش ويا من كنتم بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم من أن ينالكم من العقوبة ما نال الأمم الكافرة من قبلكم. فألاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، الذل والعقوبة عياذا بالله في الدنيا من الأسر والقتل والاسترقاق، وفي الآخرة أشد وأشد، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون لتابوا وتركوا ما هم فيه من الضلال. والله لقد ضربنا وبينا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. الله أكبر. ولقد ضربنا بينا ومثلنا ووضحنا للناس للخلق في هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل المعجز من كل مثل من مثل الحياة. ضربنا لهم مثل في المتقين وكيف نجوا، مثل في العاصين وكيف هلكوا، مثل في حسن الأخلاق، مثل في الصدق، مثل في الشجاعة، مثل في المروءة، كل مثل. ولذلك في كتاب أتلو أمثال القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بينا فيه من كل منحى، أتينا بالأحكام وجمالها وعدلها وصدقها، وأتينا بالأوامر واحتياج الناس إلى امتثالها، وجئنا بالنواهي وامتثال واحتياج الناس إلى الكف والبعد عنها، وأتينا بالأخلاق واحتياج الناس إلى تمثلها، وكل أمور وضعناها في مآكلها من كل مثل. ولذلك هذا القرآن كنز لا ينفد، فلا بد من الإنفاق منه ويزيد بالإنفاق. القرآن كنز يزيد بالإنفاق، فلا بد أن ننفق من هذا القرآن، لا بد أن نقف مع الأوامر ونمتثل، نقف مع النواهي ونجتنب، مع الآداب ونتأدب، مع الأخلاق ونتخلق، مع الأحكام ونعمل. آية آية في الجمال، آية في الحسن، معجزة خالدة إلى قيام الساعة. لما لا يكون عند المسلمين مؤتمر اسمه المؤتمر الاحتفال بالقرآن، مؤتمر الاحتفال إيش و شكر نعمة القرآن، يكون عند الأمة يعني مؤتمر سنوي اسمه مؤتمر شكر إنزال القرآن والاحتفاء به، وبعدين في هذا المؤتمر نأتي بكل الناس وكل مشاكل تحل من القرآن. لكن المسلمين مصابون بضعف الهمم. 1,600,000,000,000 همم ضعيفة. وإلا هذا القرآن كل مشاكل الأمة محلولة فيه، كل شيء محلول فيه، مشاكل الفقر، مشاكل الظلم، مشاكل ضعف الإدارة، مشاكل ضعف العلم، مشاكل ضعف الهمة، كل مشكلة محلولة في القرآن. أليس عيبا علينا أن لا نأتي البيوت من أبوابها؟ أليس عيبا علينا أن لا نحاول أن نحل مشاكلنا من كتاب ربنا؟ كل قضية محلولة في القرآن. لماذا؟ لأن الله قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. هذا كلام من؟ كلام الله. ومن أصدق من الله قيلا؟ قوله الحق. إذن أي قضية نبحث عنها في القرآن لازم نجد حلها. أنتم تجدون أن القرآن اهتم بالتخصصات؟ قول الله تعالى اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الطب أهل الذكر فيه من؟ الأطباء. الهندسة أهل الذكر فيها من؟ المهندسون. الحساب من أهل العلم فيه؟ الرياضيون الحسابيون. إذن الله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني أي قضية تجهلها أسأل عنها أصحاب العلم بها. إن كانت في القرآن أسأل أهل القرآن، إن كانت في الحديث أسأل أهل الحديث، إن كانت في الأصول أسأل أهل الأصول، إن كانت في البلاغة فأسأل أهل البلاغة. لذلك هذه دعوة للتخصص. سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل لا سألوا إنما شفاء العي السؤال. ولذلك كل موارد ما نحتاجه موجود في القرآن. موارد العز، موارد الأدب، موارد الأخلاق، موارد الشجاعة. ولذلك أعطانا جرعات تترك هذه الأمة في رفعة وعزة ومنعة لا يعلمها إلا الله. من الجرعات قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه جرعة تجعل الأمة ترتفع عن السفاسف وتنزع الغل والحقد والكراهية وتجعل الأمة كالشخص الواحد. بعدين قوله من رد عن أخيه في غيبته رد الله عنه من ستر على مسلم ستره الله. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. بعدين الأمر إلى الإحسان بكل الشرائح. أولا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم الشرائح التسعة التي تخالط أمر بالإحسان إليها، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. أبقية شريحة من شرائح المجتمع لا تخالطها؟ إذن أحسن على كل الشرائح التي تخالطها. إنه دين غاية في الجمال، غاية في الإحكام، غاية في الرفعة، غاية في الحسن، لكن ينبغي لنا همم. الهمم هي التي بها تقطع الصعاب. لولا المشقة ساد الناس كلهم، لولا المشقة. فإذا أردنا الرفعة لابد أن نقف عند هذا الكتاب. أمة القرآن في المحافل يحجر عليها. 1,600,000,000,000 لا بصمات لها في في في في في في, في العالم. والسبب عدم القيام بالأسباب. السبب في ضعف المسلمين عدم القيام بالأسباب. لابد أن نعلم هذا، لابد أن نخطط لإزالة الضعف عن هذه الأمة المرحومة، قل اعملوا اعملوا وقل اعملوا تعاونوا كونوا مع الصادقين اثبتوا اذكروا الله اركعوا مع الراكعين. لا بد أن نعلم موارد العز، لا بد أن نعلم موارد العطب فنجتنب موارد العز ونمتثل. والله تعالى قادر وكريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا، وقال جل وعلا ولا ينصرن الله من ينصر، إن الله لقوي عزيز. ما لأمة القرآن عندها كنز وهي محتاجة إلى أن تنفق منه ولا تنفق منه؟ أليس هذا من الخور؟ إنسان عنده كنز ولا ينفق منه وهو عريان وجوعان ومريض، والكنز موجود لا ينفق منه. ننفق من القرآن، ننفق من السنة، وما نحتاجه هو محلول في كتابنا. وبعدين فيه مطمئنات، كل ما تخاف منه الأمة على أنفسها ومالها، كل مشكلة سببها المال والجاه. العمر لا يزيد ولا ينقص، والمال لا يزيد ولا ينقص. لماذا لا نشتغل لديننا ولأمتنا وعندنا مطمئنات من ربنا؟ كل المشاكل سببها المال والجاه، كل مشكلة وراها مال أو جاه. إذن المال لا يزيد ولا ينقص، والعمر لا يزيد ولا ينقص، فلما لا نشتغل لديننا ولأمتنا وعندنا مطمئنات من ربنا؟ العمر محدود والمال محدود، نشتغل لديننا ولأمتنا ونقوم بالأسباب، ولن يأتيك إلا ما كتب لك. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. هناك موارد للتشجيع للرفعة وللعمل لهذا الدين وللإنتاج. إذن أطلب ممن أعطاه الله العقل والعلم والمال أن يتحرك للرفعة من الإسلام والمسلمين على قدر ما أعطاها الله. كل واحد منا أعطاه الله إمكانيات فليتحرك بها للرفعة للإسلام والمسلمين في ضوء الدين. نطلب من كل واحد، لأن الله يقول وتعاونوا، تعاونوا. من أهم التعاون أن نعرف بعض. أين الآن المركز الذي يجمع الأذكياء من المسلمين في العالم؟ الأذكياء في العالم ينبغي يكون لهم ديوان، يعرفوا ليساعدوا وليساعدوا. ينبغي أن يكون لنا عمل استراتيجي لنرفع الإسلام والمسلمين. ولا يوجد شيء أضر للأمة من الزهد في العقول. الزهد في العقول هو الذي يدمر الشعوب والأمم. ولا يوجد شيء أكثر ربح ولا أكثر ازدهار ولا رقي للأمم من شراء العقول والبذل للإبداع. هذا الذي يجعل الأمة تقفز بسرعة وتتقوى بسرعة، وهو شراء العقول. إذن لا بد أن تكون عندنا مثلا مركز يحصي لنا العقلاء في العالم الإسلامي. أنا عندي مشكلة نبقى عاقل يساعدني، عندي مشكلة نبقى ذكي يساعدني، عندي مشروع نبقى ناس عندهم خبرة يساعدونني. ولذلك لا يوجد شيء أربح للأمة من الاهتمام بالاستشارة. من فوائد الاستشارة أنها غير ملزمة وتعطيك عقول الآخرين. بعض القضاة يعمل قضية وترد، كيف أنا قاضي نعمل نحكم في قضية ونتركها ترد؟ لماذا لا نستشير زملائي ونستشير شيوخي؟ وأي قضية نحكم فيها لا يمكن أن تنقض. عندي الاستشارة والحكم يتريث فيه أسبوع أسبوعين قبل أن نحكم، نجمع زملاء ونجمع علماء ونسأل حتى أي حكم حكمت فيه لا ينقض. ولذلك الله قال وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. لا يوجد شيء أنفع لمن يريد أن ينتج من الاستشارة. لذلك لابد أن نعتني بموارد العز، بموارد الصح، بموارد الرفعة. وإلا كل واحد يغتني بنفسه. الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليل. الله يقول سنشد عضدك لأخيك. وقال لشعيب ولولا رهطك لرجمناك. وقال ولا تنازعوا فتفشلوا. وقال كونوا مع الصادقين. طيب كيف نكون مع الصادقين إذا لم أعرفهم؟ إذن لا بد أن نعرف بعض ونتعاون ونعلم أنه لا يضر المسلمين مثل الخلاف. إذا أرادت بعض الشرائح أن تخالف لمصلحة أكبر مفسدة ينالها المسلمون الاختلاف والتنازع. فالذي ينازع لأجل المصلحة لا توجد مصلحة أشد من عدم التنازع. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ترك المنافقين يقال لهم الصحابة خوفا من التشويه. القرآن يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم ما قالوا وقبل ظاهرهم ولم يقتلهم خوف من التشويه. لذلك الأمة لا بد أن تهتم بالوحدة وبالاتفاق. ولذلك الذي قال له الرجل لا إله إلا الله وقتله قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال قالها تقي. قال أين تضع لا إله إلا الله؟ قال قال حتى تمنى أن يكون لم يدخل في الإسلام. وقال تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. لا إله إلا الله هذا غاية في البلاغة والجمال. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. واحد يقول لك أنا عقيدتي عقيدة سليمة تقول له لا شو دريك؟ إذا قال لك واحد أن عقيدة سليمة قل الحمد لله جزاك الله خير. لا ننقب عن قلوب الناس ونأخذ الناس بما يظهر. لذلك نقول الإنسان غير تقي لأنه قال كذا، لأن صلاته لا يأتي بالطمأنينة، لأنه يقع في أعراض الناس، لأنه يتخلف عن الجماعة، لأنه يسب الصحابة. أما تقي لأن عقيدته العقيدة فعيل بمعنى مفعول لا يطلع عليها إلا الله، والحكم على العقيدة سرداب. لكن نحكم على الناس بما يظهر. نقول هذا الإنسان عنده مشكلة لأنه يسب الصحابة، يسب أبا بكر وعمر. والذي يسب أبا بكر وعمر مريض مريض مريض مريض مريض. اقتدوا بالذين من بعدي أنا وأبو بكر وعمر. بعدين ثاني اثنين هما في الغار. مالك قال من سب أبا بكر فهو كافر. مالك لأنه مزكى من القرآن فكأنه كذب القرآن. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول أما ترون كيف أكرم الله صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم عندما ماتوا هيأ الله لهم من يسبهم ليأخذوا حسناته إن كانت له حسنات. نعم فتح الله لهم باب. هؤلاء الذين يسبون الصحابة الصحابة يأخذون حسناتهم فيرتفعوا إن كان لهم حسنات. ذلك فهذا الدين دين فيه من الرقي والسماح والقوة والجزالة ما لا يعلمه إلا الله. لكن لا بد أن نقرأ بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. لا بد من الدراسة، لا بد من العلم. قرآنا عربيا ما هذا ويا عرب قرآنا عربيا. لذلك اختار له احسن الحروف في احسن الكلمات في احسن المعاني في احسن النظم، فجمع بين الجزالة والعذوبة وبين الفخامة والسلاسة، وهذا لا يعهد في كلام البشر، لأن السلاسة هي سهولة والفخامة وعورة، فالكلام يكون سهل ووعر ما يمكن. فلذلك هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنزلناه لعلهم يتقون الله تعالى ويعملون بطاعته ويعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله. لا يوجد فيه اعوجاج. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو السهل وأمر بما يعرف من حسن الأخلاق ومن مكارم العادات، وإن جاءك شيء من جاهل أتركه، لأن الذي يأمر بالعرف لا بد أن يأتيه شيء من الجهال. وقال إن الله جل وعلا يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان هو إتقان ما تقوم به، كل ما تقوم به تحسنه هذا تتقنه يقال له إحسان، يعني تتقن التعامل مع الناس بالفضل، عبادة الله، قيام ما تعمل به، إن الله يحب عمله إذا عمل عملا أن يتقنه، وإيتاء ذي القربى، لأن القرابات مروءة المسلم ومروءة أهل الفضائل. واحد يهجر قراباته ويعاديهم هذا مروءته ناقصة. قرابات الإنسان لا يكافئ منها، قرابات الإنسان يصلها ولو لم يصلوا، قرابة الإنسان لا يقطعها، قرابة الإنسان لا يكافئ منها الشر. وإيتاء ذي القربى، بعدين ينهى عن الفحشاء، الفحشاء الزنا يعني سب الناس شتم الناس، المنكر كل ما إذا سمعه الإنسان أنكره، عقوق الوالدين، البغي ظلم الآخرين، الاعتداء على الأيتام على الفقراء. واحد عنده جار فقير يحط الوسخ عند بابه، واحد عنده جار فقير يقف بسيارته أمام بابه وإذا أراد أن يشغلها يحط عليه الأدخلة وهو فقير ما يقدر يعمل، عيب. عندك عامل لا تعطيها حقه، تحمله ما لا يطيق، تسبه تضربه، عيب عيب، هذا كفران للنعم. الله أكرمك بأن تستجلب الخدمة من آلاف الكيلومترات وبعدين تظلمهم، أما تخاف الله أن يجعلك مثله ويحول النعم عليك نقم؟ لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. قرآن عربيا غير ذي عوج، ما فيه اعوجاج، ما فيه ظلم، ما فيه تناقض. لعلهم يتقون، لعلهم يتقون الله تعالى ويعملون بطاعته ويبتعدون عن الكفر. بعدين ضرب الله مثلا رجلا عبد لأربعة ظلمه، هذا ورطان، الذي يرضي هذا يغضب هذا، والذي يغضب هذا يرضي هذا، هذا في ورطة. أما الذي يملكه واحد يعرف ما لا يأمره وما لا ينهاه وكيف يتعامل معه فيسعد. لذلك ضرب الله مثل اللي عنده إيش؟ الأصنام، ما لا تعمل به الأصنام، فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ إذن من يعبد الله ويوحده فهو على بصيرة وعلى دين ويعبد الله ويدخله الجنة، ومن يعبد الأصنام ما لا يرضي الأصنام وما لا يفعل فهو في حيص بيص، فما عنده بصيرة في أمره. شركاء يعني جمع شريك، متشاكسون متخاصمون، ورجلا وعبدا رجلا لرجل واحد، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. وكذلك قال في سورة النحل وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستويه ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله الثناء بالجميل للمعبود بالحق بل أكثر هؤلاء الذين يشركون بالله لا يعقلون. ثم أتى بثقل في الآية وأتى بجملة تجعل كل عاقل ينتبه إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذا ثقل الجملة. والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة. ولا في واحد يقول أنا لا أموت. والعقل قبل أن يذهب إلى المقابر وتكف يده عن العمل ويشاهد الحقيقة ينبغي أن يعمل. المشكلة أهل القبور شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل. أما نحن الآن في الدنيا كل واحد يستغفر يتوب يعمل خير يذكر الله يسأل الله. أما أهل القبور مساكين في ورطة. بعدين إنكم يوم القيامة عند ربكم كل واحد يدلي بحجته كل واحد يخصم من ظلمه وهناك تأتي الحقائق وهناك يأتي التمايز وهناك يأتي التفاضل وهناك يأخذ كل واحد حقه. والله لا عذر لنا بعد هذا البيان. ونختم هذه الدروس المباركة اليوم لأننا عندنا سفرة واحتمال نتأخر إلى نهاية هذا الشهر المبارك. ونرجو الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأن يجعلنا ممن غفر له كما نسأله أن يوحد صفوف المسلمين ويقوي شوكتهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد للإسلام والمسلمين حكاما ومحكومين وسكان وأن تحفظ جميع المسلمين وأن تفرج عنهم في كل مكان وأن ترد عنهم كيد أعدائهم وأن ترحم ضعفنا وتتجاوز عن سيئاتنا إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يسأل يقول لو أن مسلما احتاج لعملية زراعة قلب ولم يتوفر إلا قلب رجل كافر فهل تنصحه بإجراء هذه العملية على ضوء أن العقل في القلب؟ نعم أنصحه بوقعه ولا يتغير عقله لأن القلب أمر معنوي ما له علاقة بالعضو. العضو هذا مكان الإدراك في القلب لكن هذا المحل لو غير القلب هو في المحل هذا ما له علاقة بالقلب لو غير وغير أن الإنسان يتغير لا. وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فإذا قال الأطباء لإنسان أنه إذا زرع قلب يعيش وأنه وجد له قلب يوضع له قلب ولذلك الميت حرام فإذا اضطرها الإنسان إيش يأكل إلا ما اضطررتم إليه فأبواب الأمام مفتحة عند الاضطرار فلا علاقة للعضو بالقلب لأن القلب شيء معنوي وهذا محله. لا إذا شيل القلب ووضع قلب ثاني هو عقل الإنسان الأول ما يتغير على القول الراجح. نعم يقول إنه كان جندي أيام الحرب العاشر من رمضان من أكتوبر وأفطر 20 يوما من شهر رمضان فما لا عليك شيء ونرجو الله أن يتقبل منا ومنك، ولكن إن أردت أن تقضي تقضي بعد ذلك، لأن الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فأفطر، ومن كان يعني يعطش أو يقوم بأمر للمسلمين هو يؤجر. الآن الذين يحرسون الأبواب وتفوتهم الجماعة هم يجدون أكثر من صلاة الجماعة، لأنه إذا لم يجد واحد يحرس ما لا يكون. ولذلك الأعمال العامة أفضل من الأعمال الخاصة. الشخص الذي يكون الناس يصلون وهو يحرس ينال إن شاء الله أكثر من أجر المصلين. هذا الدين دين راقي، ولذلك الأعمال العامة فضلها أكثر من الأعمال الخاصة. طيب إذا لم يقم أي واحد بالحراسة ما لا يقع؟ تقع الأمة في ورطة. لذلك الدين دين الإسلام دين غاية في الرقي، ولذلك المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. شخص يقول يا ليتني لم أتزوج، هل تحرم عليه زوجه؟ لا لا لا تحرم عليه. هذا يقول إنه يريد أن يعتمر عن نفسه ويريد أن يعتمر عن بعض أقربائه. العمرة جائزة والخلاف في الأفضل، هل الأفضل لمن في مكة أن يشتغل بالطواف أو يذهب ويأتي بعمرة؟ هذا خلاف بين العلماء، أما الجواز فهو جائز. بعدين يقول هل الأفضل أن يزوج ابنه أو يحج؟ إن كان الحج غير واجب وابنه يخاف عليه من العنت الذي يظهر أنه يزوج ابنه، نعم. كفارة إطعام 60 مسكين، هل يجوز أن يجمع أهل الحي أو الدار علما أنهم كلهم مساكين؟ شرط أن يكون العدد 60؟ نعم يجوز، لكن الأولى أن تغديهم وتعشيهم إذا لم تعطيه حبا. إذا أعطيت طعام غديه وعشيه. القرآن يوم القيامة حجة لك أو عليك، إما قائدك إلى الجنة أو عياذا بالله سائقه إلى النار، ولذلك حجة لك أو عليك. فيه من الناس من يقال له اقرأ ورقة، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه يقرأ ذروا ما بقي من الربا وهو يرابي، يقرأ وبالوالدين إحسانا وهو يعق والديه، يقرأ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وهو يفعل الفاحشة، فيكون القرآن حجة عليه عياذا بالله. نرجو الله السلام والعافية. ولذلك بعض الناس يضلهم الله على علم، هو يعني يعلم وهو ضال عياذا بالله، نرجو الله السلام والعافية. يقول نذر نذر لله وذبحه وأكل منه مقدار كيلو، هذا الكيلو اشتريه وتصدق به. النذر لا يأكل منه صاحبه إلا إذا اشترط. نذرت أن تعطي شيء أنت لا لك مالك فيه إلا إذا قلت أشترط في نذري، كأنه هذا أخرجه من النذر. أما النذر لا يأكل منه صاحبه. من المتكلم في قوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم؟ الذي يظهر أنه يوسف، وقيل زليخة التي هي قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهديك وما أبرئ نفسي، ولكن الذي يظهر من السياق أنه يوسف. يوسف هذا يوسف يقول هذا الشخص بالأمس جلس مع شخص قال إنه أباضي، قلت له هذه فرقة ضمن الخوارج، قال لي إنها فرقة مذهبية فقهية. صحيح أن الأباضية في الفقه فقههم مثل فقه الأئمة، ولكنهم هم في المعتقد طبعا قريب من مذهب المعتزلة، وهو معروف ومكتوب وعندهم علماء أجلاء، ولكن عندهم أخطاء في المعتقد كغيرهم من فرق المسلمين. نرجو الله أن يغفر لنا وللمسلمين. نعم. خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.